ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع قال سآوي إلى جبل يعصي